والخشب أموال، مثلا أنا أحط الخشب وأنت تحط مثلا فلوس، مثلا أنا عندي مثلا خشب فائض، مثلا كانت عندي شركة أغلقتها لكن عندي بالمخازن عندي أخشاب بقيمة 50,000 دينار مثلا، فأنت تقول لي أنا أدفع 50,000 دينار وأنت تدفع الخشب اللي عندك ونقيم شركة، ما في مانع إن شاء الله تعالى. يعني ليس بالضرورة أن يكون من النقدين، بل يمكن أن يكون أحدهما يدفع نقدا والثاني يدفع مثلا أي مال آخر غير النقدين، يسمونها العروض. نعم. قال الثاني أن يكون كل من المالين معلوم. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، أن يكون كل من المالين معلوم. ما يقول يلا نقض قطية وأنت حط بالصندوق وأنا حط بالصندوق، شوف أنت مدتي لك وأنا مدتي لي، ما يصير ما يصير. الوضوح زين، لا تقول 1000 بـ1000، 2000 بـ2000، 5000 بـ2000، لازم نعرف كل واحد كم حط. أما تقول كل واحد ومدتي ده، لا ما يصلح هذا. يعني افرض مستقبلا حصل خلاف، تعال أنت كم دفعت وأنا كم، نبي نفل الشركة الحين، طيب أنت كم لك وأنا كم لي، ما نعرف، صير خصام، صير خلافات. طيب أنت من أول تقدر تحل هذه المشكلة، أن تحسب كم دفع وهذا كم دفع، أن معلوم كم دفع. افرض أنا وياك مثل ما يقول سمن على عسل، ما عندنا أي مشكلة، أنا مت أنت مت، واحد فينا مات، جو الورثة، الورثة ما لهم علاقة فيك، ما لهم علاقة بعلاقتك مع أبونا ولا شيء، عطنا فلوسنا أنت باقي أبونا، تعال هذا فتش معه، ما يصلح هذا. لذلك لابد أن يكون المال معلوما، أنت كم دفعت وأنت كم. الحياء هذا ما يدخل في هذه المواضيع، لا ما يجوز أبدا نتعامل بقضية استحيت منا واستحى مني، هذه يعني علاقات تجارية لابد أن يكون فيها الوضوح. نعم. قال الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. نعم، حضور المالين يعني لابد يكون فلوسك حاضر وفلوسي حاضرة، لو كان شيء بالذمة جائز، يعني أنت تدفع 10,000 وأنا أدفع بعد 5 أشهر مثلا، 10,000 أو 5,000 حسب النسبة اللي اتفقنا عليها، يعني أو شيء في الذمة يعني دين مثلا علي أو كذا، هذه على خلاف هل يصح أن مثلا أنت تطالبني 10,000 فسوي شركة مثلا، أنت تقول لي أنا ماني دافع لأن أنا أطالبك 10,000 أصلا، أنت تدفع 10,000 والـ10,000 اللي أطالبك تعتبر حطتي في هذا المشروع، جائز إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنه يقول حضور المالين يعني ما يصير شيء في الذمة، الظاهر الله العالم يجوز أن يكون شيء في الذمة. قال ولا يشترط خلطهما، يعني لا يشترط خلط المالين، هو قال هذا الكلام لأن بعض أهل العلم يشترط، مذهب الإمام الشافعي يشترط لابد يختلط المالان حتى يصيران مالا واحدا، لابد يختلط المال، والصحيح أنه لا يشترط. أفرض أنت حاط معزة وأنا حاط خرفان مثلا، يعني مالي غير مالك لكن شراكة في هذا المال، مثلا أنت حاط إبل وضح وأنا حاط إبل مثلا شجر مثلا ولا غير، المهم أنه يعني مالي غير مالك، لا يشترط الخلطة. أو أنت حاط مثلا خلينا نقول حبوب مثلا ماش وعدس وجريش وأنا حاط مثلا حبوب قمح شعير وكذا، أو إن مالي الحال ومالك الحال لكن في البيع الثمن لنا مع بعض، حتى وإنت حطيت شعير وأنا حطيت شعير مثلا، أو إنت حطيت دنانير وأنا حطيت دنانير لكن إنت بحسابك أنا حسابي، لكن في النهاية الربح واحد والخسارة واحدة، فلا يشترط. كذلك لا يشترط الإذن بالتصرف، يعني تقول لي ها هل لو تصرفت أنا بمالك أو تصرفت أنت بمالي، ما في بس اللي بيتصرف بمال الثاني ما في مشكلة. لماذا؟ لأن أصلا هي شراكة، يعني مجرد أني دخلت معك شراكة معناها إيش؟ أذنت لك بالتصرف وأذنت لي بالتصرف، هذا ولا ما صار الشراكة؟ فلا يشترط الإذن بالتصرف، لأن مجرد العقد هو إذن، مجرد عقد الشراكة هو إذن أن أنت تتصرف وأنا أتصرف، ولا ما صارت شراكة أبدا. نعم. قال الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا مأجورا من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. نعم، لابد أن يحدد

إلا إذا كان في تعدي أو ظلم، هنا في ضمان. مثلا الشيخ بندر مثلا تعدى، مثلا أخذ الفلوس مثلا واشتغل فيها بشيء غلط مثلا، أو أقرضها لبعض الناس أو كذا، أو ما أخذ وصولات، يعني في تقصير، في تعدي أو في تفريط. زين، وين الكمبيوترات يا شيخ بندر؟ قال والله بعتها حق واحد شراها مني واستلم الكمبيوتر، قال باجر يجيب الفلوس. قلت شو اسمه؟ قال والله ما ادري بس لو شفته اعرفه. طيب واذا ما شفته شلون؟ قال لا ان شاء الله يجي، ان شاء الله يجي، شكله ولد حلال. شنو شكله ولد حلال؟ لو راح هذا وما رجع يضمن. لماذا؟ مفرط. شلون تبيع الكمبيوترات حق واحد ما تعرف؟ لا تاخذ هويته، لا تاخذ كذا، لا تاخذ، صح ولا لا؟ لا تعرفه، لا ضمان، لا كفيل، لا كذا. اعطيت الكمبيوترات وان شاء الله يجيبهم. صحيح واحد يتعامل بحسن الظن، تعامل بحسن بفلوسك مو فلوس الناس، عدل. واحد يقول لا والله انا تعاون على الثقه، يعني شيبان قبل مثلا، يعني التعاملات قبل، يعني حدثنا بعض الشيبان يقول جاء بدوي زين واشترى، فقال اجيب لك فلوس بعد مده. قال وش يضمن لي انك تجيب لي فلوس بعد مده؟ خاف ما تجيبها، ما اعرفك، انا اول مره اشوفك. قال لا ان شاء الله خذها ثقه. قال له ثقه؟ قال عطني شعره من لحيتك، عطني شعره من لحيتك خليها عندي. قال ها، تبي شعره من لحيتي؟ قال لي خليها عندي على اساس انك ترجع الفلوس. وقاعد يفكر ويهوجس شلون اعطي شعره من لحيتي وكذا، اخر شيء هذا ومحتاج مسكين وكذا، اخر شيء سلت شيء وشلع قطع شعره من لحيته واعطاه اياه، اخذ هذاك وحطها بمصر منديل زين، حطها بالتجوري، قال ان شاء الله متى ما جيت اعطيك شعرتك وترجع لي فلوسي. زين، واحد شافهم، شاف الطريقه هذه يعني، قال له يا اخي على شعرك تعطيك لحيتي كلها. قال والله تعطيني لحيتك وشواربك وحواجبك، والله ما اعطيتك شيء. انت لحيتك رخيصه عليك. هذا قاعد يفكر ساعه قبل يقطع لي شعره من لحيته، فاثق فيه. لكن هذا باع بفلوسه هو، كيفه؟ لو فرضنا هذا البدوي هذا اللي اعطاه شعره من لحيته ممثل عليه تمثيليه مثلا، وراح وما رجع، كيفه فلوسه يتحمله؟ لكن ما يصير انا بفلوس الناس عندي اعطيه عشان شعره من لحيته واقول حق الناس والله ضحك علي. ضحك عليك مو مشكلتنا، هذه مشكلتك انت، تضمن لنا فلوسنا. فاذا الانسان بحلاله يتصرف كيف شاء، حلالك تصرف في كيف شئت، توزعه، تهديه، تقرضه، تاخذ بضمان، بدون ضمان، حلالك، حلالك ما حد يحاجي. لكن لما يصير عندك حلال الناس لا تتغير الامور، لابد تعرف كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تضمن فلوس الناس حتى لا تضيع حقوقهم. نعم. قال رحمه الله: لكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشريك. اللي قلنا قبل قليل أنه لا يستأذن أحدهما أو لا يستأذن أحدهما الآخر في التصرف، طالما أنهما شريكان إذن كل واحد فيهم يبيع ويشتري ويسلف ويأخذ ويعطي ويشيل ويحط. واضح؟ ليش؟ لأن كلاهما رئيس، كلاهما له حق التصرف، فالأمر فيه سعة. نعم. قال فصل: الثالث ضابط، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. هذا النوع الثاني من الشركات المضاربة، واحد بفلوسه واحد جهده. أنا إنسان ماني فاضي، أو إنسان ما أفهم بالتجارة وعندي فلوس، عندي خير، لكن لا أعرف بالتجارة أو ماني فاضي أشتغل بالتجارة. فأجي حق شخص عبد العزيز مثلا، أجي أقول له تعال يا عبد العزيز أنا لا أفهم بالتجارة ولا بأفهم ولا فاضي للتجارة ولا خلق التجارة، خذ فلوسي واشتغل فيها، فلوسي أنا، وهو يشتغل فيها، والربح اللي يطلع زين لي 80% ولك 20%، لك 80 ولك 20. هو ما دفع شيء نهائي، هو بجهده وأنا بفلوسي. هذه المضاربة، النواة أحدهما بجهده والثاني بماله، لي 80 لا 20 جائز،

بأنه يقول أنا أضمنه مثلا، يضمنه، يقول خلاص أنت خذ المحل مضمن لك تعطيني 300 دينار شهريا، لا يجوز، لا يجوز. دش معاه شراكة تضمين، افرض ما باع شيء، افرض شهر كامل بالمستشفى هو مريض مثلا، هم تاخذ انت منه 300؟ يضمن التاكسي مثلا، يعني يشتري التاكسي يقول له يلا تكت التاكسي انت وتعطيني يوميا 8 دنانير مثلا. طيب سيارة دعمت مثلا، صدمت السيارة وقعدت بالقراج التصليح 10 أيام، يدفع لك 8 دنانير كل يوم وهي سيارة في التصليح؟ افرض هو مريض اسبوع كامل ما اشتغل، يدفع لك 8 دنانير يوميا؟ يوم تعبان، يوم ما له خلق يشتغل، يوم بعد شنو؟ اعطونا امثلة. واحد ركبوا ما دفع له نحاش مثلا من المصبنة الشياطين. زين، فقضية ان اضمن ما يجوز، تبي ادخل معاه شراكة. واحد يقول يمكن يبوقني، لا تشتغل معي واحد شراكة، اشتغل مع واحد ثقة وجربه، حط عدات، حط شاي، حاسبك اليوم، حط له مراقبة، كيفك، واضح. لكن اشتغل مع واحد، الحين في أظن أجهزة مراقبة قوية جدا، تعرف وين راح وين جاء، بس خلاص. زين، فتحط هذه المراقبة وكذا وتعرف. الحين مثل هذه الحين الشركات، هذا كريم اسمها، كريم ها، اي مال السيارات، اي حسب يعرفون وين راح وين جاء وكم مشى وكذا، حتى يقول لي واحد لا غير طريقه مثلا، يتصلون عليه ليش غير طريقك، متابعين مراقبة كاميرات، زين ليش غير طريقك، دش معاه شراكة ماكو مشكلة. لكن تقول لا أضمنه هو يعطيني 300 دينار وانا حاط رجل على رجل ما لي شغل بشيء، لا ما يجوز. يا يعني انك تدخل معاه شراكة، يا يعني انك تدخل بروحك. اما تقول ضمنته وكذا ما يصير، هذا التضمين لا يجوز. هذا غير طبعا ان القانون يمنع ايضا، يعني في الدولة هو شرعا لا يجوز وقانونا لا يجوز. فاذا الانسان اذا بيدخل شراكة يدخل مع رجل امين، واذا باقيك عاد تحمل انت، عاد انت قصرت في اختيار الرجل، او ان النفس زلت وطمع بالمال وكذا، هذا موضوع ثاني. انت المفروض تكون يعني معالج هذه القضايا، ان مثلا ما تخلي مثلا يوميا تحاسبه مثلا، او تحط محاسبين، او تأمره بيدخل المبلغ كل يوم مثلا في نهاية العمل يدخل المبلغ. في طرق كثيرة جدا تستطيع فيها ان تضمن حقك بحيث انه ما يسرقك ولا كذا. لكن الشاهد من هذا الاصل انه امين، هذا الاصل انه معك انه امين، وبالتالي لا يضمن. اذا ويصدق في قوله ربحت هالكثر خسرت هالكثر ما ربحت، يصدق قوله لانه في الاصل ماذا؟ امين. ويصدق صاحب المال في قدر ما شرط للعامل، 20% 30% يختلفوا مثلا، مو مكتوب، كان الاتفاق شفويا، والعامل جاء قال انا متفق معك على 40% لي، قال لا اتفقنا على 25%، وهذا يقول 40 وهذا يقول 25%، اختلف القول قول المالك. الاصل مالك هو اصدق في هذه الامور، لانه يستطيع ان يقول لا خليك عامل عندي، يستطيع ان يرفض ان يكون هذا. فالقول في المذهب المقدم هو قول المالك. نعم. قال فصل: الثاني شركة النجوم، وهي أن يشتري كثمان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. نعم. القضية الثالثة شركة الوجوه. وجوه يعني كل واحد وجاهته بين الناس، معرفته. يعني أنا أقول له مثلا يلا أنت تروح، زين وش كثر تقدر يعطونك، يثقون فيك الناس. يعني مثلا في ناس ما شاء الله ثقات عند الناس، يعني مثلا لو روح حق واحد مثلا أقول له فلان أبي يعني سلف 50,000 دينار أبي أشتغل فيها، زين قال والله ما عندي وكذا وهذا. قلت له زين 10,000، قال لا ما عندي، 1,000 دينار ما عندي، 100 دينار لا ما عندي. ليش؟ لا ما يثق فيني، واضح ولا لا؟ ما بيعطيني. زين، اللي واحد ثاني لا ما شاء الله له وجاهة عند الناس وثقة وقبول وكذا، يقول له ب 50,000، قال خافت ابي اكثر، يقول أعطيك شيك مفتوح اللي تبي حط المبلغ اللي تبي. في ناس ما شاء الله كذي. فهذا الشركة شركة الوجوه، إن كل واحد يروح ويدبر مبلغ في الذمة، إيش كثر تقدر تدبر زين، وأنت إيش كثر تدبر. أنا ما عندي فلوس وأنت ما عندك فلوس، وما نبي نطر نستجدي الناس. طيب شو نسوي؟ نتسلف، نقترض، نقترض حتى نعمل ونجتهد، وعسى الله سبحانه يرزقنا ونرجع الدين اللي أخذناه من الناس. فأقول حق الشيخ بندر خلاص أنت روح تدين من اللي تعرفه، وأنا روح أتدين من اللي أعرفه. أنا دبرت لي 10,000، هو دبر لي 20,000 زين، بحسب اللي يعرفهم بحسب اللي يعرفهم. هو دبر 20، أنا دبرت 10، حطيناهم مع بعض، خلاص لك نسبة 70%، لي نسبة 30%، نبدأ نشتغل في الفلوس هذه. الأرباح اللي تجي بعدين 30,000 و20,000 رجع ثانية ملزومين فيها، واضح ولا لا؟ والخسارة لنا علينا والربح لنا كذلك، لكن بحسب النسبة اللي نتفق عليها. نعم. قال الرابع: شركة الأبدال، وهي لم يشترك فيما يتملكان بأبداله لا بالمباح، كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشترك فيما يتقبلان في ذمنهما في العمل. نعم. هذا النوع الرابع وهو شركة الأبدال، أيضا لا عندي فلوس ولا عنده فلوس مثلا، بس هو ما شاء الله شاطر في الصيد زين، وأنا شاطر في الحداق مثلا، أنا صيد بحر وهو صيد بر مثلا. أقول للشيخ بندر شوف اللي تصيده بيني وبينك، لك 70 ولي 30، لك 50 ولي 50، واللي أصيده أنا هم بيني وبينك. وفرض رحنا، أنا رحت أصيد في البحر ما صدت شيء، ما صدت شيء، هو ما شاء الله يا ولا صايد ما شاء الله خير، خلاص انا اللي صايده نص بالنص حتى لو انا ما صدت شيء، لان كنا متفقين هذا شركه ابدان اللي نحصله بالنص بيننا، او 70-60 او 70-30 40-60 كيفنا حسب ما نتفق عليه. افرض هو ما شاء الله شاطر بالصيد مثلا، رحنا نصيد الرمي مثلا انا وياه، قلنا نروح الرمي والنص بالنص، قال نعم، قلت له النص بالنص، قال شو النص بالنص؟ أنا يعني الطير أصيد أصيد ما طول شيء، أنت 20 طلقة تحوش واحد وتقول لي النص بالنص، يشتبي لي 80% لك 20% اللي نصيده، لأن طبيعي جدا أنا بصيد 100 أنت بتصيد 2 أو 3، مو معقول النص بالنص، ما في مانع. هاي يسمون شركة شنو؟ أبدان، ما نصيده مشتركان فيه، أو نحتطب مثلا، أنت روح احتطب هناك وأنا روح احتطب هنا، واللي نجمعه لنا شراكة فيه، انت تحش زرع وانا احش زرع، واللي ناخذه ايضا شراكه فيه. مثلا الحين تشوفون اللي ياخذون مثل العرفج ولا غيره ولا كذا، ولا السمر ولا كذا، ياخذون يروحون يبيعونه مثلا، مثلا الصيد، مثلا الاحتطاب. ليش في غزوه بدر عمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص عبد الله بن مسعود قالوا اي اسير اي غنيمه انت قاسمها ثلاثتنا، اي غنيمه نحصلها بيننا ثلاثتنا. يوم رجعوا ولا بس سعد بن وقاص عنده غنيمه، يعني جاء باسير، لا عبد الله المسعود ولا عمار بن ياسر جاءوا بشيء زين، وجاء سعد بن وقاص قاسموها ثلاثتهم. فهذه يسمونها شركه ابدان، التي تاتي فيه ببدنك وانا اتي فيه ببدني، وهذا ياتي ببدن، ممكن تكون بين 2 ممكن 3 ممكن 10، ما في مانع، لكن المهم ان تكون شراكه، ان تكون شراكه بالابدان، أي ما تأتي به ببدنك وجهدك، وما آتي أنا به ببدني وجهدي، وبحسب ما نتفق عليه بالنسبة، ممكن تكون نسبة نص بالنص، ممكن تكون نسبة 70-30-60-40 حسب ما نتفق عليه. نعم. طبعا عفوا الشيخ بندر قوله هنا: وما يشتركان فيما يتقبلان في ذمامها من العمل. الحين شوفوا أنتوا العمال، الحين لما تروح بالسيارة تبي لك عامل مثلا يصلح لك كهرباء، أو صباغ أو حداد أو كذا، اللي بالشارع ذولي، لو فرضنا ذولي ثلاثة اتفقوا مع بعض قالوا شوفوا حنا نروح ندور شغل، عسى الله يرزقنا سبحانه وتعالى، أي واحد فيكم يحصل شغل ترى حقنا ثلاثتنا ماشي. هذا قاعد من الصبح، جاء واحد قال أبي معلم سيراميك، قال أنا معلم سيراميك، قال تعال اشتغل عندي، أنت تشتغل نجار، قاعد من الصبح للعصر ما جاء واحد قال ابي نجار مثلا، ما حصل عمل. والثالث نفس الشيء حداد ما حصل، اللي حصل سيراميك يا